Thank you. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا Oh,

فاتقوا الله